من منا أيقنت أن معدا قد نمانا. انشروا الهول وصبوا ناركم، انشروا الهول وصبوا ناركم، انشروا الهول وصبوا ناركم. كيفما شئتم فلن تلقوا جبانا. شرف للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوانا. وردة من دمنا، وردة من دمنا، وردة من دمنا. لو أتى النار بها حالت حالت جنانا. صفق المجد لو لبس الغار عليه الأرجوانا. يا جهادا صفق المجد لو لبس الغار عليه الأرجوانا. يا جهادا صفق المجد له لبس الغار عليه الأرجوانا. شرف بهت فلسطين به، شرف بهت فلسطين به، وبناء للمعالي لا يدانا. شرف بهت فلسطين به، وبناء للمعالي لا يدانا. إن جرحا زال من جبهتها، إن جرحا سال من جبهتها، لسمته بخشوع شافتانا. نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كلانا. نحن يا أخت على العهد الذي قد رضعناه من المهد كلانا. يثرب والقدس منذ احتلما